السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إخواني، لما ذكر ربنا تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصلاة لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع الله في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل، نعوذ بالله من حالهم، فأخبر الله تعالى عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس: عفانا الله والمسلمين، نسأل الله العافية ونسأل الله يتوب علينا وعلى كل عاصي يا رب. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليه، وروي ذلك عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسد والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان، قالوا مثل قول ابن عباس. تخيل، يبعث يوم القيامة مجنون ويخنق أيضا. وكذلك روى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن المسعود أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وذلك حين يقوم من قبره. وصح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وجاء في الربا والوعيد لأكلة الربا شيء كثير، عفانا الله والمسلمين. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من هذا الضلال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث المنام الطويل قال: فأتينا على نهر حسبت عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك أتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقنه حجرا. لا إله إلا الله. وذكر له وذكر في تفسير أنه آكل الربا. نسأل الله النجاة يا رب. والربا معناه زيادة، والربا قسمان: ربا فضل، ربا الفضل، وربا النسيئة. ربا الفضل صورته أن يبيع الرجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، أو يبيع مثلا 100 جرام من ذهب جيد ب150 جرام من ذهب قديم. وربا النسيئة هو أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة، أو أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل وقت السداد ولم يسدد أخر مدة الدين وزاد المبلغ، كما كان الجاهلية يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي. والله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا. ليس المراد أكل الطعام فقط، إنما المراد بأكل الربا أخذ الربا وقبوله، سواء كانوا يأكلونه أو يبنون به بيوتا أو يشترون به سيارات أو غير ذلك. كما قال الطبري رحمة الله عليه: إن قال قائل لنا: فأفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته ولم يأكله، أيستحق هذا الوعيد من الله؟ قيل: نعم. وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل، إلا أن الذين نزلت فيهم الآية يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا، فذكرهم الله بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الربا ومقبحا إليهم الحال التي هم عليها في مطاعمهم. وفي قول جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما ينبئ عن صحة ما قلناه في ذلك، وأن التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الربا، وأن سواء العمل به وأكله وأخذه وإعطاؤه كالذي تظاهرت به الأخبار. وذكر حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا أيضا مسألة مهمة: هل آكل الربا كافر؟ الجواب: لا يكفر إلا إذا استحله، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله تعالى: من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما أنه عاد واستحل الربا وقال إنما البيع مثل الربا، فالربا حلال أو يكون الخلود لا يحمل معنى التأبيد على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال صديق حسن خان: يكون الخلود مستعارا على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد، أي طويل البقاء. والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي جوز ذا بذلك الاعتراض على أحكام الشريعة. وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا: إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام المشركين اعتراضا على الشريعة، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من كلام الله تبارك وتعالى، يحتمل أن يكون من كلام الله ردا عليهم، أي لما قالوا ما قالوه من الاعتراض على الشرع مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيح لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وأرحم الراحمين جل ذكره. ولهذا قال: فمن جاء موعظة من رب فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغ نهي الله تعالى عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة. يعني إنسان كان قد بنى بيوتا من الربا أو غير ذلك، وإذا به وكان جاهلا لا يدري، فلما علم فهل هذه البيوت يقول ينبغي أن يخرج منها؟ في ظاهر الآية أن الله أحل له ما سلف من الربا، وإذا انتهى لما جاءته الأدلة من كتاب الله والسنة لقول الله: عفى الله عما سلف. وروى الإمام مسلم في صحيحه يسمع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا، وهو والصحيح أنه قال ذلك في يوم حجة الوداع كما قال الحافظ العلامة أحمد شاكر رحمه الله عليه في عمد التفسير، قال: وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإن هذا لم يكن له في فتح يوم مكة، بل كان في حجة الوداع في خطبته بعرفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخواني، ينبغي للعبد، نسأل الله الإعانة والمدد يا رب، إذا نهى الناس عن شيء أن يبدأ بنفسه، فهذا أحرى للقبول بإذن الله تعالى. ولم يأمرهم الرسول لما وضع الربا، لم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله. وقال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف، قال: فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم، يعني ما سلف من أكل الربا قبل التحريم له ذلك، أما بعد ما علم بالتحريم فليس له ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لها أم محبة أم ولد لزيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنهم: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد ابن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعت عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. قالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. شريت بعت، اشتريت اشتريت. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت المئتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم، فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه أورد هذا الأثر، ولكن ابن عبد البر قال في الاستذكار: خبر لا يثبت أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم. ولكن ابن عبد الهادي في تنقيح التعليق قال: إسناده جيد وصحاه الزيلعي في نصب الراية. والإمام ابن كثير لما ذكر هذا الأثر عن ابن عبد عن أم المؤمنين عائشة قال: وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة وما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام المقررة في كتاب الأحكام. ومسألة العينة يا إخواني هذه من المسائل التي ينبغي لنا أن يعني نتعرض لها سريعا حتى نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم الحلال ويبارك لنا فيه ويباعد بيننا وبين الحرام. البيعة العينة هو أن يبيع المرء سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل، فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري وسوف يسدد بأكثر منه بعد مدة، فكأنه قرض في صورة بيع. وجاء في الموسوعة الفقهية للعينة المنهي عنها تفسيرات، أشهرها أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول. والفرق بين الثمنين هو ربا للبائع الأول. ولظهور الحيلة، انتهى كلام الموسوعة الفقهية، لظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه، حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة قال: هذا البائع في قلبك أمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير. وقد دل على تحريم بيع العينة أيضا ما رواه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه ابو داود وصححه الطبري وابن تيمية في مجموع الفتاوى وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف بابا قال فيه: باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد. وذكر أثر أم من عائشة مع أم ولد زيد بن أرقم، وقال ابن عبد الهادي كما في تنقيح التعليق: إسناده جيد وصحاه الزيلعي كما ذكرت في نصب الراية. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال: مثال بيع العينة، أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفا إلى سنة، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفا، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا بعشرين ألف ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألف نقدا، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألف وسيوفني عشرين ألفا، وهذا ربا، فهذا لا يجوز لأنه حيلة واضحة. ولذلك قال ابن عباس: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. وهذه تسمى مسألة العينة، لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، والعين النقد الذهب والفضة. فنسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا يا رب البيوع المحرمة كلها، وأن يبعد بيننا بين الحرام كما بعد من المشرق والمغرب. قال الله تعالى: ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغ النهي نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا استحل ذلك فهو من أهل النار خالدا فيها أبدا أبد الأباد. وأما من لم يستحل ذلك فآكل الربا واقع في كبيرة ومهدد بوعيد الله تعالى وفي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه: لما نزلت الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. وهذا رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. حرمت هذه الأشياء ومشاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء قاعدة عظيمة: الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرم أهل العلم أشياء بما فهموا من تضييق المسائل المفضي إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله كل واحد منهم من العلم. وربنا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، حتى قال أمير من عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. رضي الله عنك يا عمر الخير، يا عمر الخير جزيت الجنة. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. أي والله. ويعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وثبت في الصحيحين حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وحسنه النور رحمة الله على الجميع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. عليه الصلاة والسلام، ما أجمل كلامه وأطيب سنته. نعم. وخطب عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وأمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وأيضا عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة، عليه الصلاة والسلام. واسمع لهذا الحديث الجليل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال. هذا الحديث قال عنه البصري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، ولكن هذا الحديث صحح إسناده أيضا البصري في مصباح الزجاجة. حديث الربا 73 بابا، الحاكم قال هذا إسناد صحيح، والمتن عفوا قال الحاكم رواه بنفس هذا الإسناد، وزاد أيسرها أن ينكح الرجل أمه، إن أربى الربا عرض الرجل المسلم. ولما روى الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصحح إسناد البصري في مصباح الزجاجة، والبيهقي رواه من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح والمتن منكر ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه دخل لبعض رواة إسناد في إسناد، والله أعلم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون في الربا، قيل يا رسول الله الناس كلهم؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره، ناله من غباره. حديث ضعفه غير واحد بسبب سماع الحسن من أبي هريرة، والجمهور أنه لم يسمع، ولكن صححه السيوطي في الجمع الصغير، وأشار العلامة أحمد شاكر إلى صحته في عمدة التفسير، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، كما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله إلى المسجد فقرأهن فحرم التجارة في الخمر، حرم التجارة في الخمر لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، هذه الآيات التي نحن بصددها. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة قالوا لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم حديث علي بن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هذا وسائل إلى المحرم. قال وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار معناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني مهما زين الناس أمر الربا وقال عنه فوائد أو قالوا عنه أرباح أو ما شبه ذلك كل هذا لا يغير كنها الربا. وصنف الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كتابا عظيما في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وكفى في ذلك وشفى فرحمة الله تعالى عليه. يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالله جل ذكره يخبر أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما أن يذهب بأن يذهبه الكلية من يد صاحبه أو يحرمه ببركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وروى ابن جرير رحمة الله عليه في هذه الآية يمحق الله الربا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الربا وإن كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح، وقال البصيري قال إسناد صحيح ورجاله ثقات. وهذا يا إخواني أيضا عندنا الحديث ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. المصير رحمة الله عليه قال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، هذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، هذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام؟ قالوا طعام جلب إلينا، قال بارك الله فيه وفي من جلبه. قال يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال من احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما عمر فدعاهما فقال ما حملكم على احتكار طعام المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فالروح عند ذلك أعاهد الله وأعاهدك يا أمير المؤمنين ألا أعود في طعام أبدا، يعني لا احتكر طعاما أبدا. وأما مولى عمر قال إنما نشتري بأموال ونبيع. قال أبو يحيى الراوي فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. هذا الحديث إخواني رواه ابن ماجه بلفظ من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس، وصحح إسناده البصيري في مصباح الزجاجة، وكذلك أبو داود الطيالسي رحمه الله عليه، وكذلك البيهقي في الشعب، ورواه الضياء في المختارة وحسنه. نعم، ربنا تعالى يقول يمحق الله الربا. من يصدق الله؟ من يصدق الله؟ المؤمن لا بد أن يصدق ربه، فاتركوا الربا كله قليلة وكثيرة. ربنا تعالى يقول يمحق، فكل مال يأتيك من الربا هو ممحوق، لا كثرة فيه ولا بركة ولا خير ولا نماء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي قرئ بضم الياء وتخفيف، والتخفيف من ربا من ربا الشيء يربو، وأيضا بمعنى كثرة ونما. وقرئ يربي، الله أكبر، يربي ويربي الصدقات. يا سلام، وهذه القراءة يوافقها الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. الله أكبر، تمرة واحدة تكون مثل الجبل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كم يربي أحدكم مهرة أو فلوة حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حديث في مسلم أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. فربنا تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فكل صدقة ربك تعالى ما دمت مخلصا لله تبتغي وجه الله، الله يربيها لك وينميها لك ويقبلها منك ويخلف عليك. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. أيضا ختم الله الآية بقوله والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب الله كفور القلب أثيم في قوله وفعله. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة. يعني ما المناسبة؟ المناسبة هي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع الله له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود نسأل الله العافية لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال الله تعالى مادحا المؤمنين الذين يطيعون أمر الله عز وجل ويشكروه وهم محسنون إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مقبلا بما عد لهم من الكرامة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين آمنوا بالله حق الإيمان وعملوا الصالحات، صدقوا هذا الإيمان بالعمل، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم. وقوله عند ربهم يدلك على عظمة الجزاء الذي أعده الله لهم، ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه من أهوال وشدائد، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أهل ومال في الحياة الدنيا، نسأل الله يجعلنا منهم. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا يأمر عباده بتقواه وينهاهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال يا أيها الذين اتقوا الله خافوه وراقبوه فيما تفعلون وذروا ما بقي من الربا، اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال. بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو ابن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذ الربا منهم، فتشاوروا وقال ابن المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا يا إخوان تهديد ووعيد شديد وأكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج عن ابن عباس قال: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلامة. ومر معنا أن ابن عباس قال يقال يأكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما قال: والله إن هؤلاء الصيارف لا أكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. الله أكبر. وقال قتادة: وعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما لقوا، فإياكم وما خالف هذه البيوع من الربا، فإن الله أوسع الحلال، قد أوسع الحلال وأطابه، فلا تلجئنكم إلى معصية فاقة، نسأل الله العافية يا رب. وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. وقال السهيل، ولهذا قالت عائشة الأم لمولاد زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أنه قد بطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. وقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون، أي لا تظلمون بوضع رؤوس الأموال أيضا، عفوا، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منهم. وروى ابن أبي حاتم خطب رسول الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن ربا كل ربا، ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا أضع، أو أول ربا موضوع من ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. وقال الترمذي: حسن صحيح. فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. انظر إلى هذا الهدي الجميل، ربنا يأمر بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فأهل الجاهلية كانوا الواحد منهم إذا حل الدين يقول المدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. وربنا ندب إلى الوضع عن المدين، ووعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث أحاديث كثيرة في فضل ذلك، من هذا ما ثبت عن أسعد بن زرارة قال صلى الله عليه وسلم: من سر أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحديث صححه لغير، قال الألباني صحيح لغيره. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. الله أكبر، الله أكبر. فأوله قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال بريدة: ثم سمعت يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. رواه أحمد وإسناده صحيح. قال الهيثمي في المجمع: رجال ورجال الصحيح. وكذا قال الدمياط في المجر الرابع. وصححه العلامة الألباني كذلك في صحيح الترغيب والترهيب. وقال شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله: إسناده حسن. اسمع أيضا لما روى ثبت في صحيح مسلم أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يتقاضاه، فكان يأتي يتقاضاه فيختبئ منه. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال هو في البيت يأكل خزيرة. فناداه يا فلان أخرج، يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج لي، فقال ما يغيبك عني؟ قال إني معسر وليس عندي. قال آه الله إنك معسر؟ قال نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه، ثم قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أومح عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. آمنت بالله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي الصحيحين عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيدي يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. ناسي، ينسى هذا العبد من شدة الهول. قال ذلك 3 مرات. قال العبد عند آخره يا رب إنك أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز تجاوز، فكنت يسر على الموسر وأنظر المعسر. قال رب العزة أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة يا رب، اجعلنا نيسر على عبادك ويسر علينا في الدنيا والآخرة. ورأى البخاري يا إخواني على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيان يتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. هذه رسالة لإخواني الأغنياء، تجاوز عن إخوانكم الفقراء وأنظروهم، وعسى الله عز وجل أن يظلكم في ظل العرش كما ثبت الحديث في الصحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولكن تعقب الذهبي في التلخيص فقال بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضي متروك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أيضا أصل في هذا الباب، من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم الدنيا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الوليد بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا رضي الله عنهم، هنيئا لهم، اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا يا رب. قال فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر برده معافري وعلى غلامه برده معافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، حرامش يعني لص، لا الحرامي من بني حرام، مال كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت أثمه؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت آه الله. قال آه الله. قلت آه الله. قال آه الله. قال فأتى بصحيفتي فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. فأشهد بصري بصر عيني فأشهد بصر عيني ووضع أصبعه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى مناطق قلبه. قال رسول الله عليه وسلم، يعني سمع الرسول عليه السلام ورآه وهو يقول من أنظر معسرا ووضع عنه أظله الله في ظله. يا سلام، صلى الله من فضله. وأيضا عن ابن عباس قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض، قال من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. وهذا الحديث ذكره الدمياطي في المتجر الرابع وقال إسناد رواة ثقات. ثم ختاما يا إخواني، يعظ الله عباده ويذكرهم بزوال الدنيا وفنائها وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه سبحانه ومحاسبة جل ذكره لخلقه على ما عمل ومجازات إياهم بما كسبوا من شر وخير، ويحذرهم عقوبته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فينبغي للعبد أن يتقي الله ويتذكر هذا اليوم. وروي أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وذكر أهل العلم أن النبي عاش بعد نزول هذه الآية 9 ليالي، ثم مات يوم الاثنين الليلتين خلت من شهر ربيع الأول. وأيضا ابن عباس قال هي آخر آية نزلت من القرآن. وكذلك قال ابن عباس بين نزول هذه الآية وبين موت النبي عليه السلام 31 يوما، الله أعلم، لكن هي تعتبر من آخر ما نزل. وابن عباس أيضا قال أنها آخر ما نزل هي اتقوا يوما ترجعون فيه الله في أكثر من رواية. وابن جريج قال يقولون أن النبي عاش بعدها 9 ليالي وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين، ووفقنا لكل خير يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.